السائل حسن محمد من مكة يقول: إذا أردت أن أصلي سنة الوضوء فلم يسعني الوقت لخشية فوات الصلاة المكتوبة، فمتى أصليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا أديت الصلاة المكتوبة بعد الوضوء بزمن قريب فإن ذلك يغني عن سنة الوضوء، لأن المقصود من سنة الوضوء أن يوقع الإنسان صلاة بعد الوضوء، وصلاة الفريضة تغني عن هذه السنة. نعم، بارك الله فيكم.